بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما قتل الله وله الحمد كعب بن الأشرف على يدي رجال من الأوس كما قدمنا ذكره بعد وقعة بدر، وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب، رغبت الخزرج في قتله طلبا لمساواة الأوس في الأجر، وكان الله سبحانه قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم، فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة، وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم بأمره صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي ومسعود بن سنان وخزاعي بن أسود حليف لهم، فنهضوا حتى أتوه في خيبر في دار له جامعة، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ادعى قتله، فقال: أروني أسيافكم. فلما أروه قال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا قتله، أرى فيه أثر الطعام. وكان عبد الله بن أنيس قد اتكى عليه بالسيف حتى سمع صوت عظم ظهره، وعدو الله يقول: قطني قطني، يقول: حسبي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل في ذكر قتل أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق، في قتل أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق. وأشار في أول هذا الفصل ومطلعه إلى قصة قتل كعب بن الأشرف، إلى قصة قتل كعب بن الأشرف، وقد مرت معنا صفحة 47 في فصل أيضا أفرده المصنف رحمه الله تعالى. وكان قتل كعب بن الأشرف على يد رجال من الأوس رضي الله عنهم وأرضاهم، على يد رجال من الأوس رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان هذان الحيان من المسلمين الأوس والخزرج في منافسة عظيمة في نصرة دين الله وتباري في الخيرات وتسابق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يطمع أن تتحقق على يديه الخيرات والفضائل، يتنافسون. فلما فاز الأوس رضي الله عنهم وأرضاهم بالقضاء على كعب بن الأشرف والإجهاز عليه وإراحة المسلمين من كيده ومكره وشره، أراد الخزرج لأنفسهم أن يكون لهم مثل ما للأوس في القضاء على رأس من رؤوس هؤلاء وأشرارهم وأشدهم عداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فاختاروا هذا العدو اللدود أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق، اختاروا هذا العدو اللدود، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستشيرونه ويستأذنونه في قتله، وهذا من التنافس في الخيرات، وهذا من التنافس في الخيرات، رغبوا أن يكون لهم مثل ما كان للأوس. قال المصنف رحمه الله: وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق وهو رأس من رؤوس اليهود، وكان تاجرا مشهورا في أرض الحجاز، كان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة على أنه من كبار مجرمي اليهود ومن كبار المؤلبين لقريش على مقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ذهب إليهم مع بعض اليهود في مكة، ذهب إليهم في مكة وأخذ يستحثهم ويرغبهم ويغريهم ويعدهم أيضا بالمدد والمعونة بالمال والعتاد، ودعمهم بماله، وكان تاجرا مشهورا. فأولا ذهب إليهم في أماكنهم وألبهم وحرضهم، فتجمعت الأحزاب، وكان من الأسباب الرئيسة والعوامل المؤثرة في تجمع الأحزاب لمقاتلة المسلمين. وهذه جريمة كبرى ارتكبها هذا اليهودي الماكر الغادر في حق المسلمين. ألب عليهم الأحزاب وسعى في جمع هذه الحشود لاستئصال المسلمين والقضاء عليهم. وأيضا وعدهم بالمعونة بالمال والعتاد، وفعلا وفى لهم بذلك. قال: وكان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب. لماذا؟ لأن صاحب حيي بن أخطب لما ذهب إلى رئيس يهود بني قريظة وحثه على نقض العهد وتردد كثيرا لكنه أطال عليه في الإلحاح حتى قبل، قال له: لو فرض أن الأحزاب ذهبوا وحوصرت سأدخل معك في الحصار. فوفى بما عاهدهم به ودخل معهم الحصار وقتل مع هؤلاء الذين قتلوا من يهود بني قريظة. أما أبو رافع لم يدخل معهم، وإنما لما انتهت الأحزاب ورجعت رجع إلى مكانه في حصونه في خيبر، رجع إلى مكانه في حصونه في خيبر، وله هناك حصون منيعة يأوي إليها، ويظن أن حصونه كما يظن اليهود جميعهم أن حصونا مانعتهم من الله. لكن إذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى ولو كانوا في بروج مشيدة وحصون منيعة فأمر الله سبحانه وتعالى لا راد له. قال: ورغبت الخزرج في قتله، رغبت الخزرج في قتله طلبا لمساواة الأوس في الأجر، لأن الأوس فازوا بقتل كعب بن الأشرف، فطلبوا لأنفسهم مساواة الأوس في الأجر. وكان الله سبحانه يقول: قد جعل هذين الحيين، يعني الأوس والخزرج، يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، يعني يتنافسان، كل يسابق ويتبارون في الخير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم. قال: فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة من الخزرج، وهم عبد الله بن عتيك، وهو أمير القوم بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أمره صلى الله عليه وسلم عليهم، وعبد الله بن أنيس، وأبو قتادة الحارث بن ربعي، ومسعود بن سنان، وخزاعي بن أسود حليف لهم. فنهضوا حتى أتوه في خيبر، حتى أتوه في خيبر في دار الله جامعة، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ادعى قتله، كلهم ادعى قتله. فقال: أروني أسيافكم. فلما أروه قال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا قتله، أرى فيه أثر الطعام. وكان عبد الله بن أنيس قد اتكى عليه بالسيف حتى سمع صوت عظم ظهره، حتى سمع صوت عظم ظهره، وعدو الله يقول: قطني قطني، أي حسبي، يعني يكفيني. فهذا الذي أشار إليها الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى هو رواية ابن إسحاق لهذه القصة، والقصة رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح وأفرد لها بابا. وفي صحيح البخاري أن الذي قتله عبد الله بن عتيك رضي الله عنه أمير القوم، وأنه هو الذي دخل إليه وتسلل إلى بيته وانتظر حتى ذهب الأضياف الذين كانوا يسامرونه تلك الليلة، ووصل إلى الحجرة التي كان فيها وكانت مظلمة لا يرى شيئا، يقول: فقلت: أبا رافع؟ قال: نعم. فاتجهت إلى حيث الصوت وضربته ولكن لم تصبها تلك الضربة، يقول: فخرجت وغبت قليلا ثم غيرت صوتي ودخلت عليه وقلت: ما لك يا أبا رافع، ما الذي جرى لك؟ فقال: أما رأيت لأم لك رجل دخل علي؟ يقول: فاتجهت إلى الصوت مرة ثانية وضربته. المهم أنه قتله واتكى عليه بسيفه كما في الرواية في صحيح الإمام البخاري ثم أراد أن يخرج فظن أن أمامه عتبة فلم تكن عتبة فهوى وسقط وانكسرت خدمة رضي الله عنه فلفها بشيء كان معه ثم انطلق إلى أصحابه وقال انطلقوا وبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته وقال لا تحرك حتى أسمع الناعي وكانت طريقتهم ينعون الميت بصوت عالي فلما أصبحوا صاحوا بنعيه فلما سمع النعي انطلق يعدو سريعا وسبقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره بموت هذا العدو. فهذه الآن كانت للخزرج رضي الله عنهم وتساووا بها مع الأوس في قتل عدوين لدودين للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولصحابته الكرام وهما كعب بن الأشرف وأبو رافع سلام ابن أبي الحقيق. وهنا أيها الأخوة الكرام ننتبه إلى نقاط مهمة في سياق هذين الحدثين العظيمين والأمرين الجليلين اللذين حصل أحدهما على يدي رجال من الأوس والآخر على يدي رجال من الخزرج. الأمر الأول أن هذين الرجلين أعني كعب وأبا رافع من ألد الأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه ومن أشدهم ضراوة في محاربة الإسلام والمعاداة للدين وسب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والصد عنه وعداوتهم مشهورة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولصحبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الأمر الذي نفذ في هذين الرجلين إنما نفذ بأمر الإمام النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فلم يفعلوه لم يفعله الأوس من قبل أنفسهم وإنما فعلوه لما قال من لي بكعب بن الأشرف فقام رجال من الأوس وانتدبوا لهذا الأمر. والخزرج أيضا لم يفعلوا هذا الأمر بهذا العدو إلا بعد الاتيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستئذانه. فإذا هذا الأمر إنما كان ووقع بإذن الإمام الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأمر الثالث أن هذين العدوين جريمتهما في حق المسلمين من أكبر الجرائم فكعب بن الأشرف لما حصلت غزوة بدر وقتل فيها 70 من كفار قريش ذهب كعب بن الأشرف إلى قريش في مكة وأخذ ينعي موتاهم ويؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحثهم على مقاتلته بذل حتى استخدم شعره في إغرائهم حتى خرجوا إلى المسلمين في غزوة أحد بتأليب من كعب بن الأشرف. فكان له دور فاعل وكبير في مجيء كفار قريش إلى المسلمين في غزوة أحد. والثاني وهو أبو رافع أيضا كان له الدور المماثل لكعب بل أشد، ذهب على إثر غزوة أحد إلى كفار قريش في مكة وأخذ يؤلبهم على المسلمين ويستحثهم هو ونفر من اليهود حتى تجمع 10,000 مقاتل حول المدينة للقضاء على المسلمين. فكان له دور كبير في تجميع هذه الأحزاب لمقاتلة المسلمين. الأمر الرابع أن كعب بن الأشرف وأبا رافع إضافة إلى تأليبهم الكفار على المسلمين مدحوا دينهم وفضلوه على دين المسلمين. ولما سألوهم كفار قريش أي الدينين أفضل، ديننا أو دين محمد؟ قالوا بل دينكم، مع أن هؤلاء الكتاب. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الأمر الخامس أن قتل هذين الرجلين في مصلحة متحققة لما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتنفيذ هذا القتل إلا وفيه مصلحة متحققة وليس هناك مفسدة. ففي نظر في المصالح والمفاسد، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، ولهذا ترتب على قتل هذين الرجلين مصلحة عظيمة وكبيرة جدا، ولم يترتب على ذلك أي مفسدة. ومما يوضح لنا ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مر معنا قريبا والحديث في صحيح مسلم، لما أرسل حذيفة بن اليمان لينظر له خبر القوم، يعني الأحزاب المتجمعة، فتسلل حذيفة ودخل بينهم، دخل بين المشركين، وكان على مكان قريب جدا من أبي سفيان رأس المشركين وقائدهم في تلك المعركة، فأخرج نبله وأراد أن يقتل أبا سفيان، هذا الرأس في ذلك الوقت من رؤوس المشركين، لكنه تذكر ماذا؟ تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم له: لا تذعرنهم عليهم، لا تهيجهم، لا تستثيرهم. إذن قتله في مفسدة، قتله في مفسدة، وإن كان في ذلك الوقت هو رأس من رؤوسهم وقائد لهذا الجيش الكبير الذي جاء لمقاتلة المسلمين، لكن حذيفة لم يقتل أبا سفيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تذعرنهم علينا، لا تهيجهم ولا تستثيرهم علينا. فراعى هذه المصلحة ودرأ المفسدة التي نبهه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يفعل. إذن لم يكن قتل الرؤوس، رؤوس الأعداء، أمرا يفعله أفراد المسلمين فعلا مجردا بدون إذن من الإمام وبدون نظر للمصالح والمفاسد. فحذيفة بن اليمان كان على مقربة ويقول: لو رميته لقتلت، يعني هذا الرأس من رؤوس الكفار، لكنه لم يفعل ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبهه ألا يهيجهم ولا يستثيرهم على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى صحابته الكرام. الأمر السادس، لو مثلا يعني لو قال قائل: لماذا لم يؤتى بهم علانية ويطلبون علانية ويقتلون دون هذه الطريقة، أن يرسل إليهم في أماكنهم من يدخل عليهم ويتسلل ويقتلهم؟ هذا لو حصل يترتب عليه مفسدة، لأنه لو استدعوا علانية لأصبحت بابا للتلاحم والقتال وذهاب أرواح، لكن هنا يقتل فقط الرأس والأساس الذي يعني فعل هذه الجريمة الكبيرة. فمثل هذه النقاط لا بد من مراعاتها ولا بد من التنبه لها، لأن بعض الناس في زماننا هذا وفي أزمنة سابقة ينظرون إلى بعض النصوص في السنة ويطبقونها على غير وجهها وينزلونها على غير بابها ويرتكبون جرائم ويظنون أنهم يأتسون بالصحابة رضي الله عنهم ويفعلون مثل فعل الصحابة، ويظن أنه بقتله لأحد الكفار أو لأحد الأعداء أنه فعل مثل الأوس أو أنه فعل مثل خزرج، بينما هو لم يفعل مثلهم وإنما ارتكب جناية وأمرا لا يقره الإسلام. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا ينطلقون من قواعد الشريعة وينطلقون من إذن الإمام الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ويراعى في هذا الباب أمور وضوابط عظيمة ومهمة، ويأتي بعض الناس فينظر إلى السيرة نظرة بغير تبصر وبغير تعقل وبغير فهم لفقه الدين وأصول الشريعة وقواعدها العامة وكلياتها، فيزعم لنفسه أو لأصحابه أنه يطبق سنة أو يفعل هديا من هدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو في الواقع يمارس ضربا من الإفساد للجهاد. وفرق بين الجهاد في سبيل الله والإفساد. فكم من الأعمال التي يقوم بها بعض الناس يظنها جهادا في سبيل الله وهي نوع من الفساد في الأرض لا يقره دين الله، لأنه عندما يعرض على قواعد الشريعة وكليات الدين وضوابطها المعلومة يتبين أن هذا العمل لا يقوم على أصل ولا ينبني على دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كان فاعله لجهله يظن أنه يفعل مثل ما فعل الصحابة الكرام، وشتان بين فعل الصحابة وفعل هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد قريضة بستة أشهر، وذلك في جماد الأولى من السنة السادسة على الصحيح، قاصدا بني لحيان ليأخذ بثار أصحاب الرجيع المتقدم ذكرهم، فسار حتى نزل بلادهم في واد يقال له غوران، وهو بين أمج وعسفان، فوجدهم قد تحصنوا في رؤوس الجبال، فتركهم وركب في 200 فارس حتى نزل عسفان، وبعث فارسين حتى نزل كراع الغميم، ثم كر راجعين، ثم قفل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر غزوة بني لحيان. وبنو لحيان هم قبيلة من عدنان، وهم من هذيل، ومساكنهم في ضواحي مكة، مساكنهم في ضواحي مكة بين مكة ومر الظهران، ومر الظهران عرفنا أنه يبعد عن مكة 40 كيلومتر تقريبا، فهم في هذه المنطقة ما بين مكة وبين مر الظهران يسكنون في تلك المنطقة. قال المصنف رحمه الله: ثم خرج صلى الله عليه وسلم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد قريضة بستة أشهر، وذلك في جمادى الأولى من السنة السادسة على الصحيح، قاصدا بني لحيان ليأخذ بثأر أصحاب الرجيع المقدم ذكرهم. أصحاب الرجيع مر ذكرهم في صفحة 55 عند المصنف رحمه الله تعالى، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى عضل والقارة بسؤال منهم وطلب، وقالوا له إن عندنا إسلاما، فطلبوا منه أن يرسل معه من يعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن، فبعث 6 من أصحابه في رواية ابن إسحاق، و10 في رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح. فلما قاربوا مناطقهم غدروا بهم واستثاروا عليهم بنو هذيل وهيجوهم، فتجمعوا عليهم وقتلوهم، إلا 2 منهم استأسروهم وباعوهم في مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينتقم من هذيل الذين غدروا بالصحابة رضي الله عنهم وقتلوهم، قتلوا عامتهم، إلا 2 منهم باعوهم، استأسروهم وباعوهم في مكة، وقتل هذان الاثنان في مكة. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يثأر لأولئك، قال: ليأخذ بثأر أصحاب الرجيع المقدم ذكرهم، فسار حتى نزل بلادهم في واد يقال له غوران، واد يقال له غوران على وزن غراب، غوران على وزن غراب، في واد يقال له غوران، وهو بين أمج وعسفان، وهي أماكن لهم، وأمج فيما قيل هي التي تعرف الآن بخليص، يعني بين خليص وعسفان، وعسفان لا تزال معروفة بهذا الاسم، ويقال أن أمج هي خليص التي تعرف بخليص الآن، فكانت منازلهم في هذه المنطقة بين أمج وعسفان، فوجدهم قد تحصنوا في رؤوس الجبال، وجدهم قد تحصنوا في رؤوس الجبال، يعني لما علموا بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام تمنعوا وتحصنوا في أعالي الجبال، والمنطقة تلك جبال عالية، فتركهم وركب عليه الصلاة والسلام في 200 فارس حتى نزل عسفان، وبعث صلى الله عليه وسلم فارسين، بعث فارسين حتى نزل كراع الغميم، ثم كر راجعين. قوله حتى وبعث فارسين، هذا قاله ابن إسحاق في السيرة، وأما ابن سعد فذكر أنهم 10 فوارس، أما ابن سعد فذكر أنهم 10 فوارس، قال: وبعث فارسين حتى نزل كراع الغميم، يعني قريب من مكة، وكان القصد كما جاء في بعض كتب السيرة لإرهاب المشركين وتهييبهم وإخافتهم ولتسمع به قريش، ثم كر راجعين، ثم قفل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وجاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وهذه سنة يشرع للمسلم أن يقولها عند الرجوع من سفر، فأول ما يخرج من البلد الذي سافر إليه متجها إلى بلده يسن له أن يقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. كما أنه أيضا يسن له أن يقولها إذا أقبل على بلده، إذا أقبل على بلده وشارف دخولها يقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وبعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا في غزوة ذي قرد، والحديث عنها في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: ما هو الخطأ الذي وقع فيه أبو لبابة؟ أبو لبابة رضي الله عنه قال لهم نعم، لما قال ننزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نعم، قال نعم، لكنه أشار بيده إلى حلقه، أشار بيده إلى حلقه، يعني إشارة إلى أن الحكم هو الذبح، أن الحكم هو الذبح، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذبح. فقال لهم نعم ورفع بها صوته وأشار بيده منبها لهم أن الحكم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم هو الذبح. ولما حصلت منه هذه الإشارة ندم على ذلك وذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية من سواري المسجد. نعم. ما معنى قول المؤلف: حتى أتوه في خيبر في دار له جامعة؟ في دار له جامعة، لعل المعنى أنها دار وسيعة وفيها حصون، فيها يعني أماكن متعددة، وكان يأتيه الأضياف ويسمرون عنده، وكان رأسا وتاجرا ورجلا ثريا. وتلك الليلة أيضا كان عنده جمع سمروا عنده، ثم لما اطمأن عبد الله بن عتيك رضي الله عنه إلى تفرقهم وانصرافهم عنه وعدم بقاء أحد منهم عنده دخل عليه في داره. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم سارية موجودة في الروضة يقال لها سارية عائشة رضي الله عنها؟ هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لها فضل في الصلاة عندها؟ في المسجد في الروضة يعني عدد من السواري تسمى بأسماء معينة، وكثير من هذه السواري يعني لا نعلم لذلك أصلا في عبادة معينة تقصد وتفعل عند تلك السواري. والصحابة رضي الله عنهم كما هو معروف من شأنهم كانوا يبتدرون السواري إذا دخلوا المسجد ليتخذوها سترة لهم، يتخذوها سترة لهم في صلاتهم للنافلة، في صلاتهم للنافلة. أما تخصيص سارية معينة لعبادة مخصوصة تقصد فهذا لا أعلم دليلا عليه واضحا من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والروضة بقعة فاضلة، وجاء فيها قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالمكان كله مكان فاضل، وفيه هذا الفضل العظيم الذي ذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله عز وجل الكريم أن يتقبل منا جميعا بقبول حسن، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.